أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا والطائفين والقائمين والركع السجود وإذ بوأنا لإبراهيم